إذا طلب الزوجة تقسم بالله أم تقسم بالله؟ تقسم الله بالله بماذا؟ بأنك يعني إذا كنت أكلت هذا الطعام أو تحبني الله أعلم. الله أعلم. يعني الأصل أنه مباح، فما كان قسما على مباح فهو مباح، هكذا. نعم. يعني نقول هو باب ضيق جدا، لم يرخص في شيء ما يقوله الناس من إنه كذب إلا في ثلاثة. تجد الأمور محصورة في هذه الثلاث، ولا يكون هذا ديدا المسلم يعني الكذب ويتأول إنه أجل إيش أنا يعني نتألف الناس ولأجل كذا. أيضا هناك بعض الناس يعني قد يقول لك يعني أنت يعني يسألك أنه سمعت فلان يقول عني كذا، وأنت سمعت، يمكن لك أن تقول لم أسمع، لم أسمع يقول هذا، ولعل الذي بلغك هذا حصل له خطأ، أو لعل الشيطان أسمعه شيئا، ولعل كذا، ولعلك تجد له بعض الأعذار، لأن الشيطان فعلا قد يسمع الناس. مر الرجل في المسجد حاقد على الخطيب جدا، والخطيب يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعوذ بالله، شوف يسمع يقول الشيطان. فهو في قلبي حقد للماء أسمعه الشيطان أنه قال الشيطان ما يقول الشيخان، وهكذا هذا موجود قد يسمع، وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان يعني جاء وأخبر وتكلم بأشياء، فيعني يلقي الشيطان في يعني للناس في بعض يعني بعض الكلمات التي هي من الإفساد عياذا بالله. الحرب. يقول الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا إن الثلاث مذكورة كالمثال، وقالوا الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضر أو ما ليس فيه مصلحة، وقال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقا، وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض، كمن يقول للظالم دعوت لك الأمس، وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين، ويعد امرأته عطية شيء، ويريد إن قدر الله ذلك، وغير ذلك. هذا في الحقيقة لا هذا ولا هذا، لا يفتح المجال عن نصره هكذا ولا يغلق جدا، وإنما يجوز فيما جاء فيه النص في الثلاث، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء إلا في هذه الثلاث، وإلا المعاريض ليست بكذب أصلا، المعاريض ليست بكذب. واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها، اتفقوا أجمعوا على هذا. وكذا في الحرب في غير التأمين، واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم عند الاضطرار. باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. نعم، محمد بن عبد الله هنا هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، وهنا الصحابة في أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا بنا نصلح بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب وحده وأخذ معه بعض أصحابه، يؤخذ منه أن الصلح ينبغي أن يكون أو يشرع فيه أن يكون جماعة تصلح، كل يقول كلمة، فلا يكون يعني المصلح وحده، هذا الأفضل وهو الأكمل، فيكون فيها قوة، خاصة إذا كان المقابل أو المصلح بينهم جماعة، فيكون أيضا إيش حتى ما يكون وحده مع جماعة، فيكون جماعة مع جماعة أو جماعة مع واحد، فيكون يعني كأنك أنت خلفت كل الناس، لا غلطان يا أخي، لا أنت غلطان، لا ارجع، فكلهم يقولون هذا، هذا يقول ارجع، وهذا يقول لا، وهذا يقول أنت غلطان، فخلاص يسلم فهذا من المصالح في الإصلاح. هي حديث سهل المساعد، هو بني عمرو بن عوف. نعم، قل محمد بن عبد الله هو نفس محمد بن يحيى الذهلي المشهور، يعني كان صبا ولا جد. نعم، نعم، محمد بن عبد الله بن فارس، محمد بن يحيى اهل صوت نفسه، محمد بن يحيى الذهلي نفسه، بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، لكن نسبه الى جده. باب قول الله تعالى أن الصالح بينهما صلحا والصلح خير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت ولا بأس إذا تراضيا، يعني تكون كبيرة كبرا أو غير ذلك، فيريد أن يفارقها فتقول له أمسكني وأنا أتنازل عن بعض حقي، مثلا عنده أكثر من امرأة، مثل ما فعل السودة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها فتنازلت عن ليلتها ويومها لعائشة رضي الله عنها، ولكن حتى يمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ويبقيها، فهذا من الصلح، التنازل عن بعض الحقوق لأجل يعني مصلحة. وحصل هذا عن يعني بعض الصحابة عبد الرحمن عوف وغيره أنه يعني أن المرأة تتنازل عن بعض الأمور، ومن هنا جاز ما يسمى بزواج المسيار، إلا أن هذا الزواج قد يدخل عليه بعض المحرمات، وهو إسقاط بعض يعني اشتراط بعض الشروط المحرمة كمنع النسل مثلا، وشروط التي لا يحق لأحد